أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ولا المسيء تذكرون ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة آتية لا ريب فيها إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس

صوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات فتبارك الله رب العالمين فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين صدق الله.